أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة المظلوم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وهذا حديث حسن وقد مضى قبله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل، لقوله تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير هو المكي، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع هاهنا، وهو علة هذا الإسناد الذي معنا، فالإسناد ضعيف. أبو الزبير المكي مدلس ولم يصرح بالسماع، والحديث أخرجه أحمد والبزار. عن أبي الزبير عن جابر فعنعن ولم يصرح بالسماع وهو مدلس، فالحديث ضعيف. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، نظر نحو اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض، وبارك لنا في مدنا وصاعنا. مر أن الإسناد ضعيف. قال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، نظر نحو اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، فيجعل قلوبهم مقبلة إلينا. وإنما دعا بذلك لأن طعام أهل المدينة كان يأتيهم من اليمن، ولذلك عقبه بالبركة في الصاع والمد لطعام يجلب لهم من اليمن. اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض، وبارك لنا في مدنا وصاعنا. اليمن سميت يمنا قالوا لأنها عن يمين الكعبة، وهو قول أبي عبيدة. وروي عن قطرب أنه قال: إنما سمي اليمن يمنا ليمنه، وسمي الشام شاما لشؤمه. وقيل إنما سميت اليمن بيمن بن قحطان، وسميت الشام بسام بن نوح، وأصله شام بالمعجمة، ثم عرب أي أدخل العربية بالمهملة أي بالسين المهملة، والأصل شام ابن نوح، فلما عربت قيل سام بن نوح. فقالوا سميت اليمن يمنا نسبة إلى يمن بن قحطان، وسميت الشام شاما نسبة إلى سام بن نوح، والأصل شام بن نوح. المطلوب من العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى الرزق والبركة فيه أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، لا كما هو هنا في هذا الحديث فإسناده ضعيف كما مر. ولكن طلب الرزق من الله تبارك وتعالى وطلب البركة في الرزق ثابت في الأحاديث الصحيحة لا بهذا الحديث الضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الظلم ظلمات. قال رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله ابن مقسم وهو ثقة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الحديث أخرجه مسلم وقد مر معناه. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حاتم، وهذا لا يعرف. قال: حدثنا الحسن بن جعفر وهو ثقة. قال: حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر وهو لين الحديث. عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف، ويبدأ بأهل المظالم. هذا إسناد ضعيف. المنكدر بن محمد لين الحديث، وقوله يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف ثابت من سوى هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، فهذا يكون في آخر الأمة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة لا في هذا الحديث، لأنه حديث ضعيف. والمسخ تحول الصورة إلى ما هو أقبح منها، والقذف الرمي، والخسف الذهاب في الأرض. الظلم من أسباب الهلاك والدمار، كما قال سلفنا الصالحون: إن الله تبارك وتعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. وقديما قالوا: العدل أساس الملك، العدل أساس الملك، فما قام ملك على مثل العدل. فإذا عدلوا أقام الله تبارك وتعالى ملكهم، وإذا ظلموا أذهب الله رب العالمين ملكهم. نفر الله رب العالمين وحذر ورهب من الظلم، وكذا نفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من الظلم، كما في هذا الحديث: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكما في الحديث الذي بعده، وإن كان ضعيفا ولكن المعنى فيه ثابت من سوى هذه الطريق. من علامات الساعة المسخ والقذف والخسف في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون قال: أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. حرم الظلم وحذر من عاقبته المظلمة يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد وإسحاق. يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم ابن محمد الصواف، وهو ثقة، وهو من شيوخ البخاري، ويحتمل أن يكون إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة صدوق عالم، فلا يضر إن كان هذا أو هذا. حدثنا مسدد وإسحاق قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أذل منه في الدنيا. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وفيه أنه إذا نجا المؤمنون من النار فعبروا بفضل العزيز الغفار الصراط المضروب على متن جهنم، حبسوا بقنطرة بعد طرف الصراط الذي يلي الجنة، حبسوا على قنطرة، والقنطرة الجسر، بين الجنة والنار، فيتقاصون، تشديد المهملة من باب التفاعل من القصاص، والمراد به أن لكل واحد منهم على أخيه مظلمة، ولم يكن في شيء منها ما يوجب النار، فالمقاصة تكون بينهم بالحسنات والسيئات، وليس في قلوب بعضهم لبعض بعد غل ولا شيء، كما هو معلوم، لأن الجنة دار الطيب المحض، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا. الذنوب التي كانت عليهم لبعضهم لا تستوجب دخول النار، يؤذي بعض المسلمين بعضا بما لا يستوجب نارا، ويعتدي بعضهم على بعض بالإساءة مما لا يستوجب نارا. فإذا جاز هذا وهذا الصراط لابد من القصاص. هذا قصاص سوى ذلك القصاص الذي يكون في العرصات قبل المرور على الصراط، فهذا قصاص آخر يكون على الجسر بين الجنة والنار حتى لا يبقى لأحد على أحد شيئا، هكذا. وتوفى الأمور والحقوق بالحسنات والسيئات حيث لا درهم ولا دينار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. أتحسب أنك إذا آذيت أخاك ولو بإحداد النظر إليه لا يختص منك؟ هيهات هيهات، لابد من القصاص. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المظالم التي تكون بين الناس بين صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يكون القصاص بين الناس فقط، وإنما يكون القصاص بين المخلوقات حتى بين الدواب. فإن الشاة التي لا قرن لها وتكون جلحاء تضربها أختها مما لها قرن في هذه الدنيا، يؤتى بهذه وهذه يوم القيامة، فينشئ الله تبارك وتعالى للجلحاء قرنين لكي تضرب وتنطح من ضربتها ونطحتها كما ضربتها في الحياة الدنيا، من أجل إقامة العدل وإحقاق الحق ولا يظلم ربك أحدا. ثم يجعل ذلك كله ترابا. وأما المكلفون من الإنس والجن فهؤلاء لابد من إحقاق الحق بينهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: إذا خلص المؤمنون من النار ونجوا منه حبسوا لا يدخلون الجنة على قنطرة على جسر بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم، أي مظالم كانت بينهم في الدنيا لم يكن في شيء منها ما يوجب النار فقد نجوا منها. والمقاصة تكون بينهم بالحسنات والسيئات، وليس في قلوب بعضهم غل للبعض. فإذا ما تم ذلك ونقوا وهربوا، أي خلصوا من الآثام بمقاصة بعضهم من بعض، أذن لهم بدخول الجنة. لا دخول للجنة قبل ذلك، الأمر شديد جدا وينبغي علينا أن نلتفت إليه وأن نعطيه قدره من الأهمية، لأنه أمر المآل، أمر الحياة الحقيقية. هذه الدنيا إذا كان الإنسان فيها ساعيا إلى غرض وغاية وفر جهده كله وأنفق حياته جميعها من أجل تحصيل هذا الهدف، وقد يكون هدفا دنيويا محضا لا قيمة له، ويكون في تحصيله هلاكه. فكثير من الناس يحرص على أمر لو آتاه الله إياه لكان هلاكه فيه، فكيف بالأمر الأهم وهو أمر الحياة الحقيقية، أمر الجنة أو النار، أمر مجاورة الرب الجليل في الجنات أو الاستقرار في النار. نسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله، أي في الجنة، أدل منه في الدنيا. الظاهر أنه من الدلالة، أدل، الظاهر أنه من الدلالة بمعنى الاهتداء والوقوف عليه. يعني إذا دخل الجنة لا يحتاج إلى مرشد وقائد، يقول صلى الله عليه وسلم مقسما: فوالذي نفسي بيده. لأنه قد تستغرب ذلك بعض العقول، فالجنة كما هو معلوم يؤتى المرء فيها ملكا من أفسح وأوسع ما يكون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أهل الجنة دخولا له، فله مثل ملك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله إلى مرات، ويرى أدناه كما يرى أقصاه، وإلا ما تمتع به. لأن المرء إذا كان له ملك ممتد

وهو صدوق في الحديث، وقد أخرج الحديث أيضا سعيد بن منصور في سننه، وأخرجه الطبراني في الكبير. فتقوض إليهما حلق المسجد، أي تفرقت الحلق التي كانت في المسجد واجتمعت عندهما لما رأى الناس اجتماعهما، ففاءوا من الحلق إليهما. وأما قوله أسرع فرجا، فمعناه أسرع دلالة على عمل يأتي بفرج الله في أقرب وقت. وقوله أشد تفويضا، أي أشد ردا إلى الله وإرجاع أمر الحكم إليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كرب الدنيا والآخرة، فيفرج الله تبارك وتعالى عنه الكرب في الحياة الدنيا، ويفرج عنه كرب يوم القيامة، وما استدعى ذلك شيء كمثل التقوى. بينا أن زنا العينين واليدين والرجلين من صغائر الذنوب التي تغفر بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر، بدليل حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. وفي رواية لمسلم: ما لم تغش الكبائر. في الحديث شناعة البغي المذكور في الآية التي هي أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي هو الظلم الذي يسبب النكبات ويأتي بالويلات ويستدعي الأزمات إلى مجتمع المسلمين. في الحديث جواز انعقاد حلقة العلم في المسجد ليستفيد منها من يغشى المسجد لأجل الصلاة والتعلم، وليتعرف المسلمون على المسائل الفقهية والأحكام الدينية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر، وهو إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان، مات رحمة الله عليه محبوسا في فتنة خلق القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر، قال البخاري أو بلغني عنه، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة. وفي نسخة: إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وهو أشرف حديث لأهل الشام، فإسناده شاميون. وهذا الحديث قد أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه مع اختلاف في اللفظ. فهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، ورواية مسلم فيها اختلاف يسير في اللفظ عن هذا السياق. حدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، فهو حديث قدسي يحدث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل. في هذا الحديث يقول ربنا جلت قدرته: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي فضلا وإحسانا إلى عباده، ولا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، وإنما هو محض التفضل منه سبحانه وتعالى ومحض الإكرام. حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، أفيقبله من أحد من خلقه؟ على الإنسان أن يجتهد ألا يقع في ظلم بحال، ومن ظلم فقد مكن من رقبته. ولذلك إذا عادنا أحد فظلمنا فرحنا، لا لوقوع الظلم علينا ولكن لوقوع الظلم منه، لأننا إذا دعونا عليه قصم الله ظهره، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فاجتهد أنت ألا تظلم، فإذا ظلم فدعوت استجاب الله تبارك وتعالى لك، فمن ظلم مكن من رقبته. والظالم عدو نفسه لأنه يمكن من نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال ربنا جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون، ترتكبون المعاصي الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، وأنت الغفور الرحيم. ثم بين ربنا لنا سبحانه وتعالى أن طاعتنا لا تنفعه وإنما تنفعنا نحن، وأن معاصينا لا تضره وإنما تضرنا نحن. فقال ربنا جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. أتقى قلب على حذف المضاف، أي على تقوى أتقى قلب رجل أو عبد من عباد، فعلى حذف المضاف وإثبات المضاف إليه والتقدير على تقوى أتقى قلب عبد من عباد، كانوا على أتقى قلب عبد منكم، أي على تقوى أتقى قلب عبد منكم، وكذلك على أفجر قلب، على فجور أفجر قلب عبد منكم لا يضره جل وعلا وهو العزيز الحكيم. ثم بين لنا عظيم عطائه وجليل جوده وإكرامه، فبين لنا أننا لو كنا جميعا في صعيد واحد، والصعيد الأرض الفلات المستوية، فكان فيها الإنس والجن الأولون والآخرون، فقاموا جميعا في صعيد واحد فسألوا ربنا الكريم سبحانه، فأعطى كل سائل مسألته. ولا يخفى عليه أن الإنسان إذا كان بحيث يتيقن أن يجاب دعاؤه وأن يلبى مطلبه ومسألته، أنه حينئذ يستعظم الأمر ويطلب الجزيل العظيم، فيطلب الشيء الكثير. ومع ذلك فلو أعطى الله تبارك وتعالى كل سائل مسألته ما نقص ذلك مما عنده، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، والمخيط كما هو معلوم الإبرة وما يخاط به، وتكون ملساء حتى تؤدي مهمتها. فهذه الملساء إذا وضعت في الماء وأخرجت أتأخذ شيئا؟ وهذا مثل يضرب، وما عند الله تبارك وتعالى لا ينفد، وعطاؤه لا حد له. وكان أبو إدريس رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي جلس على ركبتيه تعظيما، لأنه حديث قدسي من كلام رب العالمين. الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم وحرمه على عباده، وفيه دليل على أن الله تبارك وتعالى قادر على الظلم، ولكن لا يفعله عدلا منه ورحمة بعباده. وسبحانه لا تنفعه طاعة العباد ولا تضره معصيتهم، والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، وخزائنه ملأى لا تنفد أبدا. وفي هذا الحديث بيان لسعة رحمة رب العالمين، لأنه لا يؤاخذ الناس بمعاصيهم حالا، بل يؤخرهم، فلعلهم يتوبون إلى الله ربهم ويصلحون أحوالهم ويعملون الصالحات فيتوب الله عليهم وينجيهم من عذاب النار، ويتوب الله على من تاب، وهو سبحانه العزيز الغفار التواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.